تفسير الآية 38 من سورة المدثر، يقول تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس إنسانية، كل إنسان هو مرهون كالرهن الذي يعطى في مقابل دين ما ولا يسترد حتى يسدد عند الله تعالى بما كسبه أي فعل من عمل في دنيا، ولن يستطيع أن يفك ويسترد نفسه المرهونة هذه وينطلق من محبسه هذا عند الله تعالى إلا بعد أن يسدد دينه، بمعنى أن يحاسب على عمله. فإن كان خيرا انفك من أسره ونال كل خير وسعادة في درجات الجنات ولم ينقص من ثوابه ولو حسنة، وإن كان شرا بقي رهينا أسيرا في العذاب بما يساوي شروره. وأيضا كل إنسان مرهون بعمله لا يؤاخذ به غيره، أي لا يحمل أحد إثم أحد آخر، وإلا كان ذلك مخالفا لعدله تعالى. فكل فرد يتحمل نتيجة عمله وحده.